في الملائكة. فمثال الأول اعتقادنا في الملائكة بتصديقنا وإقرارنا بأنهم خلق من خلق الله، فهذا من قول القلب. ومثال الثاني الخوف والتوكل، فإنهما حركتان قلبيتان على ما تقدم من معناهما في شرح ثلاثة الأصول، فإنهما حركتان قلبيتان على ما تقدم من معناهما في شرح ثلاثة الأصول. وثالثها قول اللسان، وهو نطقه بالشهادتين، وهو نطقه بالشهادتين. ورابعها عمل اللسان، ورابعها عمل اللسان، وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، كذكر الله وقراءة القرآن، كذكر الله وقراءة القرآن. ورابعها عمل الجوارح، وخامسها عمل الجوارح، وهو الفعل والترك الواقع بها، وهو الفعل والترك الواقع بها. والمراد بالجوارح أعضاء البدن، سميت جوارح لأن العبد يجترح بها، أي يكتسب بها الخير والشر. سميت جوارح لأن العبد يجترح بها، أي يكتسب بها الخير والشر. طيب، تجدون بعض أهل العلم يقول وعمل بالأركان، إيش معنى قوله وعمل بالأركان؟ يقول الإيمان واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. ما معنى الأركان؟ يعني أعضاء البدن. طيب ما الفرق بينه وبين الجوارح؟ الأركان أعضاء البدن، ما الفرق بينه وبين الجوارح؟ والفرق بينهما أن الجوارح خبر عن أعضاء البدن باعتبار المواضعة اللغوية، باعتبار المواضعة اللغوية أي في عرف أهل اللغة. والأركان خبر عن أعضاء البدن باعتبار المواضعة العقلية، والأركان خبر عن أعضاء البدن باعتبار المواضعة العقلية، أي باعتبار ما يسميه به علماء العقليات. والمقدم هنا ما في كلام العرب. وذكر المصنف أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة، ونقصه يكون بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق، أي لا يقال بأنه مؤمن كامل الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم، فلا ينفى عنه الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، لا تزول بها ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يزعمون أن فاعل الكبيرة يخرج من الإسلام فيكون كافرا وأنه مخلد في النار، ولا كما تقوله المعتزلة بأنه خارج من الإيمان غير داخل في الكفر في منزلة بينهما وأنه في الآخرة من الكافرين. فهذان مذهبان مردولان في فاعل الكبيرة، ففاعل الكبيرة الذي يسمى الفاسق الملي هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، باقية أخوته، وهو وإن استحق النار فدخلها فإنه يخرج منها ويدخل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممتثلين ما أمرهم الله به، فيقبلون ما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وقاتل وهو صلح الحديبية على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر، وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، وأنه لا يدخل الجنة أحد، وأنه لا يدخل النار، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة في غزوة الحديبية وبيعة الرضوان، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها، وهم الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة، وإن كان غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بها، لأنهم بشروا بها في حديث واحد، لأنهم بشروا بها في حديث واحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببشارتهم جميعا بالجنة. ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر الأمر عند أهل السنة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما. وإن كانت هذه المسألة، وهي مسألة المفاضلة بين علي وعثمان، ليست من المسائل الأصول التي يضلل المخالف فيها، ولكن التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، باعتقاد أن عليا رضي الله عنه أحق من عثمان رضي الله عنه بالخلافة. والفرق بين المسألتين انعقاد الإجماع على تقديم عثمان في الخلافة على علي دون المفاضلة بينهما، فلا إجماع فيها عند الصدر الأول. فيؤمنون فيما يتعلق بالخلافة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم، فكل من كان من نسل هاشم أو من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ما كان للأزواج من مقام خاص عند الرسول صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف بالذكر، فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل البيت منهم، وطريقة النواصب أذيتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال، فيسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله، بل يكفرون من يكفرونه منهم. وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما وقع بينهم من فتنة، فإن طريقة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم وترك السعي في بثه ونشره، فالساعي في بثه ونشره ساع في فتنة وضلالة،